والنفس قالت هل من مزيد والفكر بين عقلي ونفسي حالة شقي وسعيد على الرسول صلاة وسلام للعالمين رحمة وسلام رشده من جهل وظلام بالقرآن الله المجيد العقل والنفس قالت هل من مزيد والفكر بقى